السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره وعلانيته وسره. صراحة نسأل الله تعالى أن يرزقنا القوة. صراحة الناس مرضى والله العظيم، وأنا أعتذر، يعني أحيانا ربما الإنسان يعني يتقلق على بعض الناس، ولكن ده ليس من طبعي، ولكن ضميرك الإنسان كيعذبك، ولو أنا مش يغوت عليه ولا كذا، ولكن أحيانا كتقلق لأنك تشوف أنت تريد الثمرة والنتيجة بإذن الله تعالى. فأحيانا ربما الإنسان يصر ويسعد بعض المعالجين لما يلقى الباب عامر كيفرح. أنا عكس ذلك، يعني صراحة أنا عكس ذلك. أنا لما أشوف الضغط يولد عندي ضغط. لماذا؟ أنا كم كنقول دائما ما كرهش أنا غير جوج ثلاثة في النار باش نتفنن ونجتهد معاهم، حتى أتفنن ونجتهد معاهم. فلما سبحان الله الحمد لله هذا نور من الله وإقبال من الله، يوميا تجد زحمة وضغط من الناس أمام الباب، ولكن ما استطعش، لا أقدر على أن ألبي رغبة الجميع، لا أستطيع أن أرضي الجميع، لأن ما نقدرش نعمل معك وقت ديال الساعة أو حتى ديال الساعة. أنت جئت عندي تريد تقصدني بعد الله عز وجل، تريد يعني تحسن الظن في هذا العبد الفقير الى الله، انك تريد النتيجه، وانا ما نقدرش نعمل معك عمل يعني بحال الاخت البارحه بالليل، يعني بعد جهد وقوي قوي تبين ان هناك 10 اقفال كل قفل مدفون في جهه، الاخت 5 صور كل صوره مدفونه في جهه، يعني لولا بفضل الله عز وجل الرقيه القويه ما وصلنا الى هذا، صح ام لا؟ ويخدمه الابالسه يعني لا تذهب عند الرقاه، يؤكدون على الجن جن او كذا، عادي ما يتحرك هذا الشيطان او هذا الابليس او هذا الجنود الابالسه، لن يتحركوا ابدا. فانت برؤيه تعرف كل حاله ماذا تحتاج، حين تحتاج الى الموعظه، تحتاج الى الترغيب، حين الى الترهيب، حين الى القوه، حين الى الحرق، وهذا ياخذ منك قوه، يعني قوه من ناحيه الجهد، من ناحيه الصوت، كتعب ظهرك يضرك، اشياء كثيره الناس ما كيفهموهاش. انا ماشي كنرد الناس، قد بيتم انا يفهموني كانوا كيسمعوني، انا ماشي كنردكم، ولكن انت جاي باغي النتيجه، واش نكونوا غاشين؟ انت جاي تريد النتيجه صح؟ اذا راه ساهل باش نقول لك واخا مرحبا نستقبلك اعطيني فلوس او تسنى او ادخل ونقرا لك عقلي ما كاينش، ونقول لك الشافي هو الله، صبر خذ برنامج وسير، ولكن في الداخل ديالي انا ما اديش الامانه كما هي، الله يعلم اني غاش صح ام لا؟ فحتى نأدي معك انا واحد نتفنن معك ونعطي الجهد ديالي، فلا بد اول شيء نكون انا مرتاح، بمعنى نجي لك غير العدد اللي نفسيتي مستعده ليه، يعني انا نفسيتي مستعده لجوج ثلاثه بالكثير 4، ومنكرش يكونوا جوج بصراحه. علاش؟ لان معظم اللي كيجيو عندهم ملفات طبيه، معظم اللي كيجيو عندهم ابارسه، معظم اللي كيجيو حالات مستعصيه، مرض 20 30 40 عام او الرقة توقفوا، فما يمكنش في الاخر تقول نعيم ربيع ما بحالو بحال الرقاة اللي مضيت عندهم، لا جديد. انا ما بغيش على نفسي بصريح العباره، انا لا ارضاها على نفسي باش تحطني في الاخر في خانه مثلي مثل البقيه، تقول مثلا وحتى هو مشينا عندهم ما كاين والو، هذه علاش؟ غتكون الا كنت انا كنعمل معاك من اجل شيء يسير، اما من اجل نوصل معاك فارحمني الله يفتح عليك، صبر حتى يجيك الموعد تاعك و كخلو المغرب نموت معاك. هذا هو الكلام، يعني هناك ضغط، ضغط عجيب، يعني كتجي كتلقى الناس سبحان الله. انا اضطر باش نخفف الضغط البارح، خدمت حتى اخفف الضغط البارح. انا عارف حاله الاخت صاحبه الصور، حاله مطوله، عارف الاخت صاحبه سحر القبر الاقفال لم نكن نعلم أنه أقفل حتى البارحة. كذلك حالة مطولة. كذلك الأخ الذي جئت أصلا من أجل مساعدتي، الذي جاء وجد المركز مغلق وجئت من أجله، نظر لأنه اشتكى من أمور كثيرة مع بعض المعالجين حتى نصحوا الصورة ديال المعالجين. حنا جينا نجبروا الخطر ديالو ونعاونوه في سبيل الله. وهكذا يعني الأمر ما ساهلش، هذه أمانة عظيمة جدا. أنا بعض واحد الأخت كانت هنا كتبكي، ما عندهاش موعد مع الزوج تاعها، ربما تكلمت معها ربما بكلام، قلت لها كانت تبقى تغوت وجيران في الصباح حاول تديها. فأنا خرجت قلت لها حاول تطلع الفوق حتى يدير الله تعالى ما خرج نشوف لك الحل. لكن ما نبغيش نوقع في هذا، أنا ما نبغيش واحد يشوف فيه شي صورة ماشي هي هذيك، ما نبغيش أنا أصلا نهز صوتي على أي كان، سواء كان كيساعدني يخدم معايا أو لا جاي يطرقه نهائيا. فنحن أعطانا الله عز وجل هذا الخير وهذه البركة، ما خصناش نتعلاو على الناس بصراحة، ما نتعلاوش على الناس، ولكن يجب أن نتعاون على النظام. أنا كنعرف أن هناك حالات مستعصية جدا، مثلا هناك الآن بالخارج أخ من أمريكا الذي جاء وكنت قاعد معه وقت مطولة، هو من أمريكا تونسي، يعني أنا أعلم أن حالته تستحق يوم كامل، والله العظيم أنا أعلم أن حالته تستحق يوم كامل. يعني كيف تعمل؟ الأخت التي كان عندها سرطان في اللسان، عملت معها يوم الجمعة نصف اليوم كامل من الصباح حتى أذان الجمعة، يعني حالة تحتاج منك إلى نصف يوم، وأعلم أن هناك حالات تحتاج منك إلى يوم. وكيفاش غتلبي أول حاجة من ناحية الجهد، من ناحية الوقت، من ناحية القوة، من ناحية الضغط ديال الناس، كيفاش؟ ما يمكنش. لهذا كنادي وكنعلم الرقاة الصغير صغار، يعني أمور الرقية صغيرة وكبيرة، حتى يكونوا إن شاء الله على قدر المسؤولية. قلت لي يمكن الربع ياك صافي هكذاك ربع ان شاء الله تعالى. بالنسبه للاخ امريكا قول له بقى ان شاء الله، الا كان ممكن ندوزو اليوم عيد راه ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله ندوزو. السيده اللي كانت كتغوط طالع فوق تسناني ركينا فوق صافي ان شاء الله تعالى. البقيه واحد ما يبقى هنايا باذن الله. النظام شيء جميل، والصدق شيء جميل، والصراحه شيء جميل. خلاص نشتغل نخدم مرتاح، الاخوات يكونوا مرتاحين، ونجتهد. ملي كنحط في المخيله تاعي مثلا عندي ثلاثة او اربعه، فانا عارف مثلا اليوم كامل ما عنديش مشكل، تقدر تكون الحاله يسيره ونوصل الى الوقت اللي بغيت انا مثلا الهدف اللي بغيت في الحصه نوقفها، ولكن بنيت على ماذا سابني في الحصه القادمه. لكن لو لقيت الحاله باقا مركبه ومعقده ما تفهمهاش، فما غيبقاش يهمني هذه الساعه، انا كتهمني خاصي تفتحوا ابواب. الا بغا واش معايا الزكير انا غنشد معاه الزكير، اش ضدت انا غنشد معاه الضد، غيتلعب معايا نفسيا انا غنتلعب معاه نفسيا، غيدير فيها معلم انا ندير فيها معلم، غيدير فيها ملك انا ندير فيها ملك، ونتكلم معاه بشويه وكاس القهوه تنعذبو نفسيا. هذه اساليب في الرقيه. اما اللعب ضد بالكرون وخدام على الوقت هو غيغلبني. الا كنت كنلعب انا على 5 دقائق و10 دقائق ونص ساعه هو غادي يغلبني، كتفهموها؟ الرقيه فيها بزاف المسائل، بزاف بزاف. على اي بعد قليل ان شاء الله عندنا الحصه الاولى مع الاخت ليلى اكرام باذن الله تعالى، واعتذر منها لاني اجلتها كثير، كنعتذر منها لان صراحه صبرتك بزاف، كتجي وكتلقى الضغط وكنقول لها سير ماشي اليوم غدا بعد غدا، هو صراحه ثقيل. فاليوم ان شاء الله حتى باش ما نعياش ونقول لها سمحي لي عاوتاني، تكون هي الاولى باذن الله في هذا اليوم ان شاء الله عز وجل. اذا بعد قليل لنا الحصه مع اختي الاكرام، ونشوفوا فين وصلت الحياه او الحيات الحياي بالذين يعني اللي كيسكنوا في البدن ديالها، نشوفوا اين وصل يعني الدم الذي يخفى فين وصل، نشوفوا الورم فين وصل، نشوفوا الامور الصحيه الاخرى فين وصلت باذن الله سبحانه وتعالى. إذا بعد قليل إن شاء الله عز وجل لنا حصة الأولى مع الأخت ليلى إكرام. عطوني غير وقيتا ندخل نشرب كاسة القهوة، واش غديرو؟ أجي ندخلو مباشرة حسن، نعيطو عليها ونشربو كاسة قهوة معاكم، ما عندناش مشكل. يا رب يا رب. قولي يا اخوان لبسيها وادخل ليلى دير النقاب وادخل يا بسرعه بسرعه. سلامك عليكم. سلام، صباح النور. راك ما يعلم مباشر، راك ما يعلم مباشر. كده لاباس. الله يكبر بيك حنا، الله يحفظكم الله يعزكم. الحمد لله. كده امك مدام شويه. الحمد لله. امك مدام مزيان دابا، باجي عندي. ايوه مزيان. ايوه مرحبا، مرحبا بها، مرحبا بها. مرحبا، نتلاقى معك ان شاء الله. انا غادي نجي اليوم، غادي نجي فهمتي، غنمشي عند الطبيب. ملي ندخل نتصل بك. يلا مرحبا بك. السلام عليكم. الله يعاونك. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب خير ان شاء الله تعالى. يا كريم احنا رانا خصنا نكون اسره، والله العظيم الراقي يجب ان يكون مع المرضى كاسره ومع الذي يساعدوه كاسره. يعني لما كانش الراقي قلبه سليم وقلبه طيب ويحب الناس ويحب الخير فلا خير فيه. فلهذا كنقول الله يجزكم بخير. والله العظيم الامور الماديه غير خليوها جانبا، تعملوا معايا انا من باب هنا، تعملوا معايا بنظام باش انا نجتهد معكم. وكم السلام اختي. لبسيها. باقي الكاميرا كتشوف فيها. قد حالتك عثمان. قول له بقى يتسمع، ربما ندوزو اليوم. اذا ما دوزوش اليوم اكيد يوم الاربعاء هو الاول كاع في الصباح. صافي صافي خديتي. يلا يلا مباشر معايا انا. يلا شوية لك. مش مشكلة، أعطيني الأعراض اللي عندك. الحمد لله. يا رب لا سندير الكاميرا دابا باتجاهك ونبداو. قديتي أمك؟ ولكن غير معايا البنات. لا لا ما تخافيش، لا ما عندكش، ما تخافيش عليه. يا رب بسم الله نبداو إن شاء الله تعالى مع الأخت ليلى. يلا احكي لي. بسم الله نبداو ان شاء الله تعالى. احكي. المهم بالنسبه للورم الحمد لله الورم ما رجعش. لا ديال الفكر لا، ولكن هذاك النهار فاش جيت قلت لك انا كنت سقطت صحابي واش دخلت في كامل قوايا عقلي ما عرفتش. جيت قلت لك خلي المويد. نعم ماشي انت ما عرفتش، حيت الاخت اللي بساعه كتساعدنا درت فيها واحد الشفاء انا ماشي نورمال. قالت لي راه ولو انها خرجت ولكن راه ماشي هي اللي طلبت منك انها تاجل الموعد. نهار الثلاث. نعم. فاش دزت عند ابو النعيم. نعم. بقيت كنطلب فيه. علاش؟ تهضر مع الشيخ تقول لي اجل لي قال لي غير غدا. فهمت. ولكن ما عرفتش السبب. صافي فهمت. ولكن ذاك دوك الايام. نعم. جاني الالم حتى لهنا. ولا كان باغي يفكر يرجعو. صافي فهمت. وكنحس براسي بحال فيها حرب حرب. صافي فهمت. شي حاجه بغات ترجع وشي حاجه بغات تمنع. شويه جاني كامل. صافي فهمت. وفاش تصنت عاود الرقيه ديالي. نعم اختفى. صافي جيد ما شاء الله. وفي اليدين ديالي انا نشرحها. عندي الحريق هنا وهنا. هنا وهنا. صافي. طيب جيد. وفاش ندير اكتشفت عندي شي حاجه في العينين ما عرفتش. ما بحالش مثلا. كيفاش تركز على العينين. طيب طيب العينين. القاعه كامله كتحرك. طيب. فاش كندير الزيت كندير القسط الهندي لوجهي عندي النابض في وجهي وتحت عينيا كان في طيب صبا عندي كنحلم رجعوا لي تاني الاحلام بحال الفيضانات. طيب كنلبس راسي لابسه البيض حق الله وكنشوف راسي لابسه البيض غير تنمشي دابا الناس كنشوف راسي لابسه حق الله وانا لابس البيض راه ماشي معناها لا لا الموت او لا. قلت لواحد السيدة راه جيد شفت واحد السيدة لابسة حق الله. نعم راه انا اللي غنلبسو هكذا. طيب ولكن انت علاش تلبسي حق الله؟ تلبسي حق الله المرأة المتزوجة التي توفي عنها الزوج. انت ما مزوجاش اذا عندهم دلالة اخرى. انا اقول لك سيد نظف في الوجه. هي وكنحلم انا وخويا كنطيرو خويا كبير هشام. كنطيرو ولا هو في الطياره وانا طايحه من الطياره، وعندي الام في الرجل اليسرى والم الرحم. وكندير محاولة الخروج في الفم حتى في الحجامة، شي حاجة بغات تخرج في الملك ما قدراتش، من فمه ومن رجلي. طيب جيد. وكنت أضطر أركز على السرطان والأمراض المستعصية والأمراض المزمنة، صح. نبدأ إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشكره سبحانه وتعالى شكرا كبيرا كثيرا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله الذي جعلنا مؤمنين موحدين، نحمده سبحانه على فضله العظيم، هذا فضل الله. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك يا ذا الجلال والإكرام، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، وفقنا ولا تخذلنا، كلنا ولا تكن علينا، اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، بعدما أقر الطب والأطباء وجود سرطان الفك، بعدما أقر الطب والأطباء والفحوصات وجود سرطان الفك وجودا حقيقيا لا مراء فيه ولا جدال ولا شك ولا ريب فيه، أقروا وجود سرطان الفك. وحينما أقولها فإني أخاطب خادمه وحارسه، بل أخاطب حارسته وخادمته التي استجابت وأسلمت بفضل الله جل وعلا، ليعلم القاسي والداني عجزا، بل أقول فضلا، بل أقول قوة، بل أقول نور القرآن. وإذا مرضت فهو يشفي الله، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قد يقول قائل هذا من السراب والمحال والخيال والفراغ، أقول لهم إن الفحوصات جلت، إن الفحوصات أكدت أن هناك سرطان حقيقي، أكدت أن هناك ماذا؟ سرطان حقيقي موجود داخل الفحوصات والأشعة، وأكدوا وجوده وجودا حقيقي. أؤكد على هذا في جلسة الرقية بفضل الله تعالى، جل الله جل وعلا حية، لمن ينكر الحية؟ جل الله جل وعلا الحية السامة بسحر العمات وبنات العمات وبحسد القريبات. جل الله جل وعلا الحية فاعترفت بعدما عاندت وحاربت واختفت كثيرا، فجلاها الله، وبعد جدال ودعوة وعظ وبيان جاءت إلى الهداية والإسلام، فأيقنت بالله واحدا أحدا فرضا صمدا، واتبعت النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. والذي يجلي حقيقة ما نقول بعد عهد وإسلام في نفس الجلسة أخفت الورم والسرطان في نفس الجلسة، لا نقول بعد أيام. فاستيقظت الأخت كما رأينا على المباشر وهي تضع يدها على مكان السرطان، فتجد قد اختفى نهائيا، لم يعد له أثر بفضل الله تعالى. انتهت الجلسة، رجوع إلى الطب يؤكد اختفاءه. مضى أسبوع وأكثر من أسبوع وأسابيع إلى اليوم ولم يرجع بفضل الله تعالى أي ورم وأي سرطان. هناك من يحارب ويصد ويمنع في البدن، ويدل على هذا أن حينما تأتي إلى الرقية تختلق الأسباب الواهية وترتاح في تأجيل الموعد والرقية. وهناك من يسعى في التأجيل والتعطيل حتى يزرع سرطان أو ورم من جديد، مع أنه لا يوجد الآن. أؤكد يوجد لكن خفي، لأنها قبل أيام بدأت تشعر بالآلام. فأقول للطب والأطباء، إنكم قلتم أن هذا الورم الذي كان يظهر كبير أنه لا بد من جراحة، فمن أخفاه إنه الله. فصاحبته التي جاءت بسحر الموت والقتل والأمراض المستعصية وتشويه الجمال التي أدخلها الحساد والسحارة، حينما تابت إلى الله أخفت داءها، أخفت سرطانها ورمها. وهناك من في البدن لا زالوا يسعون سعيا حثيثا من أجل أن يظهروا ورما جديدا، والآن يرفعون أهي الحية أسلمت ترفع في اليمين توحيد، ومن في الشمال يرفعون رمز الشيطان. هذا ما أقول، من يرى الشفاء لا بد من متابعة العلاج، من يرى الشفاء لا بد من متابعة العلاج. فإياك أن تقول، إياك أن تأخذ بكلام الكذابين، قد شفيت تماما، قد خرج الجن الذي كان فيك. ربما ذاك الصغير الطفل، ذاك الخادم الصغير هو من قدموه للحرق والعذاب والخروج، لكن المارد والعفريت وإبليس والشيطان المارد لا زال مختبئ بداخلك، فيعذبك إما الآن أو بعد شهور أو أعوام، فافهم وافقه. ولإظهاره يحتاج إلى قوة ومتابعة، فافهم. فكثير من الناس يقول قد ذهبنا إلى الرقية لكن لا زال التعطيل، ذهبنا إلى الرقية لكن لا زال الداء، أخذنا بالأسباب لكن لا زالت العلل. أقول أخذت بالسبب لكنك ما جليت السبب في العلة، جئت إلى سبب الدواء والعلاج لكنك ما أظهرت سبب العلة، وفرق بين هذا وهذا. فافقه. وانظر إلى الجلسة كيف أصبحت، قدم على قدم، شيطان كبير وقدم على قدم، من يقدر عليه؟ من يستطيع أن يحركني؟ من يستطيع أن يعذبني؟ فأنا الذي عذبتها بالأورام وأنا الذي أمرت الحية بالورم وأمرتها أن تجعل الورم. سيقول قائل، أنتم الآن في مصلحية، أنتم الآن في هوليودية، أنتم هذه الشكوكية، أنتم الآن في تمثيلية، أنتم الآن أن أقول له إن أوراق الطب عندنا فلزم، وأقول له إن الدم كان صفر في الجسد، اسمعها مني، وهذا في حد ذاته عجز وإعجاز للطب، ونتحدى بكل قوة. وهذا يسمى من الأمراض النادرة، يسمى ماذا؟ الأمراض التي الآن الطب في العالم يقف حائرا، ونراها كثيرا عند الجين، كحال الأخت الأخلبي في أمريكا. الأطباء يقولون لو وجدت حلا ودواء دلنا خلاص وقفنا سنين حين نعالجك، ما عرف السبب أمراض. نفس الشيء عند هذه الأخت، حينما يختفي الدم من الجسد الأمر نادر وغريب. فقالوا لا، الآن لابد أن نعطيك جرعات من الدم، كميات من الدم، ولكن مع ذلك يقول لا، وإن زرعنا الدم وجعلنا الدم، لكن أين يذهب الدم؟ لا نعلم. من يأكله؟ من يشربه؟ لمن ينكر قدرات الجن والشياطين، لمن ينكر قدرات الجن والشياطين في الأبدان وخارج الأبدان. وبعد الجلسة، جلسة الرقية، وأعطت الحي الوعد مع أنها مجرد خادم من الخدام، اسمع، بدأ الدم يجري في البدن بتقارير طبية. في أسبوع رجع 10% بعدما كان تحت الصفر. أقولها وأنا أعي بتقارير طبية أظهرناها على المباشر. كان الدم تحت الصفر. تعلم شنو تحت الصفر؟ كيف تعيش هذه الأخت؟ فما مني. وبعد أسبوع على جلسة الرقية رجع الدم 10%. يقول قائل: أقول له لقد واظبت على الأدوية والفحوصات مدة طويلة ولا زال 0-0-0. بعد جلسة الرقية رجع 10% واختفى الورم والسرطان. إذن العلاج يكمن في الرقية، لأن العلة علة شيطانية. مفهوم؟ ويقول: تفع المؤمن لأن أسلمت وساعدت. كي تفعل اليمين تفقه معي كاس القهوة وشتو معك الوقت ديالنا. بسم الله، تكدر قدم على قدم، ماشي مشكل. أين الإشكال؟ الوقت وقتنا بإذن الله تعالى. ولهذا أقول لكم ما خصش يكون حالة كثار، باش بحال هذا النوع هذا احنا نتلعبوا بيه، ماشي ولد تلعب بينا. أنا نتلعب. ولفت؟ لا لا لا، أنا ما تولفنيش، أنا كل مرة كنجيب جديد. أنا ماشي الرقية الروتينية. ها؟ هذا هو المشكل، أنا ما عنديش الرقية الروتينية. أنا كل مرة نخرج لك بخطة، 4-4-2، 3-3، فهمتي؟ المدرب الشاطر هو اللي خصو يقرا العدو ديالو. زين، الحمد لله. أنت الكبير إذن، أنت أكبر من الحياة. أنت في منظومة السحر والكفر والقبر. ما بغيتيش تقول، ما عرفتيش. صدقني ترتاح، ما عرفتش. ياك القوي. خذ راحتك، خذ راحتك مزيان. ها؟ ماشي مشكل. أنت قوي، جيت بالسرطان، جيت بالأورام، جيت ب ما هي الأمراض التي تسببت فيها أيضا؟ ما هي الأمراض التي تسببت فيها؟ تسببت في أمراض كثيرة. يعطيني رمز، اسمع الرمز الذي يعطيني ما هو؟ كان تضامننا واتحادنا وقوتنا وبأسنا وشدتنا واحدة، فلن نتحدث ولن نخبر ولن ننطق أبدا. طيب، جاء في المنامات ما يدل على ما تخفيه أنت. جاء في المنامات على ما تخفيه. أقول لكم، الشيطان أو الجان الكافر حينما يريد أن يخفي شيء يجليه إما هو عن قصد لكن لغبائه، أو الله عز وجل يجليه عز وجل يكون دلالة على شفاء ودواء. فهي ترى الفيضانات، ترى الفيضانات، فهمتي؟ قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تأمل في كلمة في قول الله: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الله وقرا عظيم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وأقولها لكل من يعيش فوق الأرض على اليابسة بعيد عن البحر، من ابتعد عن السنة كان من المغرقين، من ابتعد عن التوحيد الخالص كان من المغرقين. لكن أين غرقوا؟ غرقوا في الكفر أو في الفسق أو في الشهوات أو في الملذات أو في الآثام والعياذ بالله. ولهذا يقال السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقوى عظيم لكن في قلب المؤمن. وربي تأكد لقد حاول أن يذهب إلى أطول جبل وأعلى جبل، قال يعصمني من الماء. ماذا قال؟ قال يعصمني من الماء، حتى إذا جاء ما أخبر به نوح بالطوفان والفيضان والغرق كنت من الآمنين، فأنا في أعلى الجبل لن يصلني الماء أبدا. يقول الشيطان ما دمت خادما لإبليس وما دمت من الأبالسة فلن تصلني النار أبدا، ما دمت أخدم سحرا عظيما في قبر عظيم بأثر عظيم فلن يصل الحرق أبدا. هذا زعمهم، هذا زعمهم، هكذا هم يقولون. عطيش قال لي دابا هو ذكي، قال لي أنت تبحث هنا وهنا بيا إشارة، إشارة باليد بمعنى أنت ذكي، أنت تريد أن تسقطني هنا وهنا وتحوم هنا وهنا. فهمت ولا ما فهمتوهاش؟ فهمت ولا ما فهمتوهاش؟ بمعنى هذا الشيطان أخذ المناعة، أقول لكم من ماذا؟ أخذ المناعة من متابعة الأخت لنا. فهمت ولا لا؟ يعني هذا الشيطان هذه أمور غريبة لكن لا تفقهونها، لكن بين لكم أسرار. هو أخذ المناعة من متابعتها لنا، بمعنى من كثرة متابعتها يعرف كيف أنا أحوم وأجول وأبحث. قال لي كتنا باش هنا وهنا باش طيح الفخ فلن أسقط. أقول لك ستسقط ونتحداك على المباشرة. أنا أتحداك. فمجرد سقوطه فهو معلن الاستسلام والهزام ونصرنا بإذن الله، كما كانت الحية قبله التي كانت كانت تظهر السرطان وأخفته بإذن الله. باش تعرفوا الحقيقة كل نوع لا بد أن تفهمه في شيء، كصناديد في قريش كحال اليهود والنصارى وغيرهم، يعني كل واحد لا بد، هناك من تفهمه بالحجة، هناك من بالقوة، هناك من بالخير والعطية والصدقة وما شابه. فهذه قلوب وإن كانت أبدان لها قوة لكن فيها قلب، وهو قلب مضغة وله مفتاح، فمفتاح هذا القلب ليس كمفتاح القلب الآخر، يكون إخوة لكن كل واحد مفتاحه سبحان الله، هذا بالصدقة، هذا بالقوة، هذا بالترغيب، هذا بالمحبة، هذا ربما حتى تعالى عليه شيئا ما، هذا حتى ترجعه شيئا ما، وهكذا هكذا هي قلوب الجن. فلا بد أن تسأل الله تعالى يرزقك هذا الفهم، مفهوم؟ فنبدأ بسم الله. قد يبدأ أين المشكلة؟ أين المشكلة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم آدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين أبى واستكبر وكان من الكافرين أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين اللهم اجعلنا من المقامين واجعلنا من عبادك الطيبين يا رب والله الذي لا رب سواه مهما حاول العبد بعلمه وفهمه واستقامته أن يتحرى وأن يبتعد وأن يجتنب لولا توفيق الله لزل والله لولا توفيق الله لزل لولا توفيق الله لتكالبت عليه الفتن والمحن والأعداء والله الذي لا إله إلا هو أحوج ما نحتاجه هو معية الله وتوفيق الله جل وعلا ونسأل الله أن يتقبل منا صلى الله تعالى بأحب الأعمال عملناها خاص وجهه الكريم أن يجعلنا مع الأبرار وأن يجعلنا مع عباده المخلصين المخلصين أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه أن يقرب منا الخير والأخيار وأن يصرف عنا الشر والأشرار فالعبد لا يعلم كيف يختم له وربي لا يعلم كيف يؤخذ نسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين طيبين إنسا وجنا وربي إن أعظم النعم من الله أن يتوفاك الله تعالى مسلما طيبا وتبشر أنك ترى وجوها طيبة ملائكة الله بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة فلا بد أن لا نغفل عن هذا قد تصنع أعمالا لكن وربي إن لم تكن فيها أي يكون فيها الصدق والإخلاص مع الله جل وعلا كانت فاسدة كاسدة وقد يراها العبد ثوابا والرب جل وعلا يراها سوادا وآثاما والملائكة تعدها عليك في الشمال لا في اليمين فنسأل الله أن يثبت أقدامنا وأن يبيض وجوهنا وأن يطهر قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتقبل منا اللهم آمين آمين اسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته اسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته اسأل الله تعالى حسن الخاتمة اسأل الله عز وجل حسن الخاتمة الله الذي لا إله إلا هو فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل لا يفرق بين غني وفقير قوي وضعيف صغير وكبير ذكر وأنثى أبدا أبدا فلهذا وجب أن نحفظ أمر الله عز وجل ولا بد أن نطهر قلوبنا من كل شائبة ومن كل شرك وحقد وغل وأن نكون عباد الله إخوانا إن أعظم ما تلقى به ربك جل وعلا هو القلب السليم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إياك إياك أن يكون هذا القلب وهذه المضغة يطالعها ويطلع عليها ربك جل وعلا فيرى فيها شيئا يكرهه ويغضبه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما عند مسلم إلى قلوبكم وأعمالكم إنسا وجنا لا فرق إنسا وجنا إنسا وجنا إنسا وجنا قال الله لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها أول شيء لهم قلوب لا يفقهون بها وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فلا بد أن الإنسان يسمع لأمر الله وأن يعقل كلام الله عز وجل. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تقول أمنا سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك. هذا محمد بن عبد الله يكثر من هذا الدعاء، أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ولئن ثبتناك لقد كدت تركب إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة ضعف الممات. يعني لولا ثبات الله لمحمد يقوله الله جل وعلا: لئن ثبتناك كدت تركب إليهم شيئا قليلا. فلا بد أن تسأل ربك وأنت الضعيف الفقير إلى الله أن يثبتك حتى لا يكون في قلبك كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. نسمع أن الله حرم الزنا، ونسمع أن الله حرم الربا، ونسمع أن الله حرم الغيبة والنميمة، ونسمع أن الله حرم الكذب، ونسمع أن الله حرم قذف المحصنات، ونسمع أن الله حرم وحرم وحرم. قال الله في حق المؤمنين: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا. أعظم مصيبة ابتليت بها الأبدان والنفوس هي الإصرار على المعاصي. حينما يصر العبد أن يحارب أخاه باطلا، كان إنسيا أو جنيا، يصر أن يحق به السوء والأذى، كان إنسيا أو جنيا، يصر على أن يمرضه، أن يسقط هيبته وقيمته، كان إنسيا أو جنيا. إصرار على إصرار. حينما يشتغل بالليل والنهار والأيام والأيام والأسابيع والأسابيع، هذا إصرار. هذا العبد استحوذ عليه الشيطان، هذا العبد صار من جند الأبارسة، من جند إبليس، إبليس من الأبارسة. أن يقول ربي جل وعلا أن من الشياطين، أن من الإنس شياطين ومن الجن شياطين، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فضرهم وما يفترون. فضرهم يا محمد وما يفترون. أي نعم، شياطين إنس مع شياطين جن، وشياطين جن مع شياطين إنس، توافقت أنفسهم وأهواؤهم ورغباتهم وميلاتهم والعياذ بالله، فأصبحوا في خندق واحد. قلوبهم مريضة، نفوسهم خبيثة. ماذا يقولون لله عز وجل؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. هل عباد الله فيهم حقد وغل؟ هل عباد الله فيهم شر وآثام ومعاصي؟ عباد الله عز وجل، فارجع إلى ما قاله الله في الفرقان وسورة الفرقان لتفهم. عباد الله يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فاسمع القرآن سنأتي إن شاء الله تعالى إليه. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده المكرمين، أن يجعلنا من عباده المرحومين. اللهم آمين آمين. قال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. إياك أن تكون في نعمة من الله فيزلك الشيطان فتخرج من نعمة الله عز وجل. إياك أن تكون في نعمة فيخرجك الشيطان منها. تأمل القرآن. إياك. لقد أزل الشيطان إبليس آدم عليه السلام وزوجه حواء من الجنة بذنب وبخطيئة وبمعصية. ومن أسباب كما قال ابن القيم ومن أسباب زوال النعم عدم الشكر على النعم. قد تكون في نعمة الصحة فتعصي الله تعالى ولا تستغفر ولا تشكر فتبتلى بآفات وعاهات وأمراض. قد تكون في علم لكنك تكبر به فتبتلى بالآفات وعاهات النسيان والجحود والعياذ بالله والتخبط في الأفكار والعياذ بالله وغيرها من الآفات. الشيطان له حبائل كل واحد على حسبه يجتهد معه من موضعه. فاحرص فلا نجاة إلا بالتمسك بحبل الله عز وجل واللج إلى الله والاضطرار إلى الله عز وجل سواء من كيد إبليس وجنوده أو كذلك من شياطين الإنس وجنودهم كذلك. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. كانا في الجنة ونعيم الجنة وخيرات الجنة. وقلنا بكم بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فما تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسمعت اسمع يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. للإنس والجن للمؤمن والكافر يبتعد كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أقولها وهي قاعدة لقد وسع الله جل وعلا الحلال وضيق الحرام وضيق الحرام رحمة بنا طبا علاجا دواء. لو بحثنا فيما حرمه الله عز وجل تبين أنه مضار وكساد وفساد. حرمه الله تعالى لترتقي ولتنعم ولتغنم حتى لا يمسك سوء في عرضك في نسلك في دمك في جسدك في بيئتك في دينك في عقيدتك. لا بد أن نفهم ما من شيء حرمه الله تطالعه بعين اليقين والرضا والعلم والشرع تجده حرمه رحمة بك إنسيا كنت أو جنيا. وربي الزنا حرمه حتى لا تختلط الأنساب. حرم الله جل وعلا اتباع العورات حتى لا تؤذى المؤمنات. حرم الله السرقة حتى لا تؤذى الأموال. حرم الله الربا حتى لا تمص دماء الفقراء وغيرها كثير جدا جدا جدا. ما حرم الله شيء إلا رحمة بالعباد. ووسع الحلال سبحانه كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان فإن بخطواته تزل الأقدام ويجعلكم تريدون أن تستحلوا ما حرم الله عز وجل. نعم بصور شتى وبأباطيل شتى وبأفكار شتى وبأقوال شتى وباجتهادات شتى حتى يوقعكم في الحرام باسم الحلال. فالزم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فهو عدو أزلي دائم باق، كان عدو في السماء ولا زال عدوا في الأرض من المنظرين إلى قيام الساعة. تدافع بين خير وشر ونور وظلام حق وباطل إلى قيام الساعة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، والله واسع عليم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين. الشيطان قال الله عز وجل في حقه: لعنه الله، لعنه الله. وقال ماذا الشيطان؟ اسمع اسمع ماذا قال، اسمع اسمع اسمع ماذا قال الشيطان: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. من عباد نصيب، نصيب يريد نصيب من عباد الله عز وجل، سيكون معه لا شك ولا ريب. فما من عباد يكون في الجحيم إلا هم من نصيب إبليس، استحوذ عليهم إبليس، سواء بالكفر المطلق بما يوجب الكفر بالسحر والشعوذة بالاستكبار بآثار والمعاصي بالنفاق، جعل جنود يبعثهم كل يوم كل ليلة من أجل أن يضلوا عباد الله عز وجل. لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الله جل لنا حقيقته، جرمه جل لنا، خطواته، مكائد إبليس جلها الله في القرآن. ولهذا لابد من التمسك بكتاب الله، لهذا لابد من الرجوع إلى فهم القرآن والعمل به، وأن نربي البيت والنشء والجيل عليه إن أردنا النجاة. واعلموا أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وكلما اقتربت الساعة إلا وكلما كثر الشر، كلما اقتربت الساعة وتجلت علاماتها إلا وكثر الشر والخبث والعياذ بالله. فكثر الحقد والغل والمكر والخداع، وكثر السحر وكثرة الشعوذة، واشتالت الشياطين العباد، وقهرت الأبدان والنفوس. ولهذا أقول هذه قاعدة: كلما تقدمنا كلما كانت حاجة الناس إلى كتاب الله ولرقية أشد، لأن من أسباب العلل التي تأتي مع الزمان والانتقام والانتحار والآلام والأمراض والجراحات، يكون هناك بصمة لإبليس وبصمة للأبارسة وللشياطين. نعم، لأن السحر أصبح غالب، الشر أصبح غالب. قال الله: وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم. اسمعها واعلمها. قال الشيطان: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. كيف يضلهم ويمنيهم ويأمرهم بوسواسته كما صنع مع آدم عليه السلام، أو بجنده كل يوم وليلة، أو بمس حقيقي، أو بأسحار، قل ما شئت. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر. قالها الله في القرآن: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم

المؤمن قد يقرأ القرآن آية تبع آية آية تبع آية ولا يقين، ولكن بدك تفهم ماذا يريد الشيطان. قل من يقف مع هذه الأقفة، ماذا يريد الشيطان؟ والله أقولها، من كان شاكر لله اجتباه الله عز وجل وزاده من أنعمه. اسمع عجيب، الشيطان ماذا يريد؟ أعظم شيء تفحنه وتقتله به، وأعظم شيء يحبه الله ويزكم من فضله. ماذا قال الشيطان؟ تأمل. ولا تجد أكثرهم شاكرين. أردت الغنى؟ أكثر من الحمد. خذها مني وصية. أردت الشفاء؟ أكثر من الحمد. أن تفحن إبليس وتحرق الشيطان في البدن؟ أكثر من الحمد. أن تصرع الأعداء؟ أكثر من الحمد. أن تكون لك الوجاهة والقبول في الدنيا والآخرة؟ أكثر من الحمد. شيء يحبه الله وتحب ملائكة الله؟ أكثر من الحمد. الشيطان يقول يبين لك أيها الإنسان، يا بني آدم، أيها المسلم، أن أعظم شيء يريده أنك لا تكون من الشاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. فقل الحمد لله حتى لا تكن مع إبليس وجنوده وأعوانه. أكثر من الحمد حتى لا يكون عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. قل الحمد لله حتى تتحرر من قيوده ومن قبضته وسحره وأذيته وأنفاسه. قل الحمد لله أكثر من شكر الله عز وجل، أكثر من الشكر. فلما قال إبليس ولا تجد أكثر شاكرين، طرده الله عز وجل. ومن أراد أن يجتبيه ويصطفيه الله جل وعلا فليكثر من الحمد، فافقه القرآن. لما قال إبليس ما قال وختم قوله لا تجد أكثرهم شاكرين، الله غضب ولعن وطرد. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. خلاص، بعدما قال ولا تجد أكثرهم شاكرين كان الرد على الفور، كانت الإجابة، وكان الغضب، وكان اللعن والطرد. فإياك إياك إياك ثم إياك أن تنسب شيئا لنفسك، فكل أمر أنت فيه يرجع الفضل إلى الله، فاشكر ولا تكفر. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. إذا كان الله أظهر وبين في القرآن أن من كانت صفته هكذا الجحود والاستكبار وعدم الشكر، إبليس أرد، فكل من يسير على سيره فالآية في حقه وإن كان لا يعلم. قد يكون بين ظهرانين ويقرأ ويتحرى، لكن قد يكون من المطرودين وهو لا يعلم. فأكثر من الشكر لعل الله تعالى أن يتوب. أكثر من الشكر فلعل الله جل وعلا أن يتوب. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أولي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ما كان آدم يظن أن أحدا يقسم بالله كذبا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة فأمل أكلا ذاقا فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما بورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير. البس ما شئت، تنعل كيف شئت، تجمل كيف شئت، أحسن صورتك كيف شئت، واعلم أن المضغة التي بداخلك هي العمدة والأساس، قلبك يا عبد الله، أعلمت هذا؟ ولباس التقوى ذلك خير، التقوى ها هنا يشير النبي رصده ثلاث مرات. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. اسمع ماذا قال الله أيها المسلم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء لمن؟ للذين لا يؤمنون. الشياطين أولياء للكفرة للسحرة للفجرة للذين لا يؤمنون. قال الله تعالى نسأل الله أن يهدينا وأن يجعلنا من المهتدين اللهم اهدنا واهد بنا واهد بأيدينا. قال الله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أسمعتها؟ إن الله حينما أنزل القرآن رحمة بالإنس والجن، رحمة بنا جميعا لنهتدي. قال الله تعالى: واتل عليهم يا محمد، واتل عليهم القرآن، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. اسمع واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها إن رفعت قدر الله عز وجل في قلبك وسيرك رفعك الله. إن هذا القرآن يرفع الله بأقواما وآخرين، من أعزه أعزه الله. هذا هو الإسلام. ولو شئنا لرفعناه بها القوية. اسمع: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فما رفع الله. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. شبه الله عز وجل بالكلب. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون أسمعتها؟ فاسمع: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين نراك التحرك بالإيمان بإذن الله فحينما ندعوك لا ندعوك حربا بأنفسنا وأهوائنا وإنما ندعوك من أجل أن تكون مع المؤمنين ينجيك الله عز وجل من العذاب حتى لا تلحق مع الأبارسة والكافرين تسمع تسمع تسمع لله تخنو إبليس وصحراء أنا أدعوك إلى الله عز وجل اسمعني أنا أدعوك إلى الله سبحانه وتعالى أنا لا أريد لك حقك اسمعني أنا أعظك طاعة الله عز وجل أعظك طاعة لله عز وجل الله أمرنا أن نتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالرحمة للعالمين للإنس والجن أجمعين بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن نصبر وأن ندعو بالتي هي أحسن وأن اللين يأتي بكل خير وأن الرحمة تأتي بكل خير ولا يعني هذا المسكين أننا في خفة وضعف لا يعني هذا أن في قلة لا يعني هذا أننا لا نستطيع أن نقدر عليه مفهوم؟ لكن ما فيه خير يقبل بطواعية بحب بتأمل بتدبر هذا القرآن يتلى فيه نور فيه خير فيه أسرار فيه بركة فيه راحة فيه حجة كلام الله عز وجل إذا سألت بعدما تلوت عليك هذه الآية ما حركتك ما حركتك طيب ما هزتك ما أقنعتك هذه الآيات لك يعني أنت ربك صح أنت ربك استخفاف كونوا شهود أنت ربك استخفاف أنت ربك لا شيء صح هكذا يقول صاحب الأورام الذي يتملك البدن الذي يأمر الحيات إما أنه أعلى منهم أو معهم فحتى الحية رأينا منها ما رأى منهم الحية قبل إسلامها رأينا منها نفس ما نرى منه العلو والاستكبار مفهوم لكن بعدما لا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم فلا بد أن تسقط عليه الآن ما يوافق طبعهم ما يلجم استكبارهم حتى نفهم الآن بينا وعظنا قربنا توددنا لكن ما نفع فخص شو خصنا الآن شوية شوية الآن شوية إيه نقلك شوية هي اللي بتنفع معك مسكين يلا بسم الله شوية هاي سمع سمع سمع سمع سمع شوية بسم الله حصة الشواية شوية اسم أصبح اسم عالمي يا هي بسم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله بسم الله يحرق كل شيطان سكن حسدا يحرق كل شيطان أمرض حسدا بسم الله يحرق كل شيطان كبير سكن حسدا بح بحسد القريبات سكن حسدا بسكن بحسد العمات سكن حسدا بحسد العمات وبنات العمات سكن حسدا بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان سكن حسدا يحرق كل شيطان في الشمال في الشمال في الشمال في الشمال في الشمال سكن حسدا بسم الله سأوقف وقفة وبعدها لن أتوقف أقولها لكل معالج يسمع الآن ويرى إن هذه الحركات التي بدأت الآن تتجلى هي نوع من الاستخفاف حتى يزرع في قلب المعالج ضعفا وأنه ليس على شيء وبالتالي بدأ يضحك ويتحرك ويرفع رمز الشيطان لكن إذا أردت أن تعرف أين وصل بضعفه فركز في اليمين اليمين هنا يجري لك أين تجلى ضعفه يعني حينما يقبض هذه القبضة ويأخذ طاقة وصبر كأنك مثلا والعياذ بالله تجد شيء يداهمك في حادث أو شيء فأنك تقبل على أي شيء أمامه على كرسيك أو كذا هو الآن كأنه يتجلد من أجل أن لا يضعف فإذا رأيت هذه الضحكة هذه التي تسبق الانهزام الانكسار الاستسلام مفهوم؟ خذها مني قاعدة وإذا رأيت تلك القبضة مع رأس الشيطان فإنه كأنه يحاول أن يأخذ قوة بقبضة وقوة كذلك بالوفاء والعهد الشيطاني والإبليسي حينها الآن أقول لنا توقف أنا أعطيته سهم أنا أعطيته سهم الآن حتى ولا يعطينا السهم نحن أعطيناه سهم ها ماشي من أسهم البورصة لكن من أسهم القاتل الذي يبحره مفهوم فنبدأ إن شاء الله تعالى صافي أنا ما عندناش المشكل يلا هيا بسم الله الآن شوية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يتقوى من آمن لا إله إلا الله بها يتقوى من آمن لا إله إلا الله بها يتقوى من آمن لا إله إلا الله بها يتقوى من آمن لا إله إلا الله بها يتحرر من آمن هذه أول خطوة القبضة التي كانت في اليمين نزعناها لأن كان المؤمن يخفي في القبضة في حينما أعطيه الإيمان أصبح الآن التوحيد في اليمين وبالتالي قوته ذهبت نصفها لا بد أن نتعامل بذكاء في العلاج وهو يصرخ الآن لماذا يصرخ؟ أين هو الضحك الذي كان؟ أين هو الاستخفاف الذي كان؟ أقول إن العلاج سهل يسير بإذن الله لكن نريد أن ندعوك إلى الله بالرحمة فما أردت ستدعي القهر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يتقوى من آمن بها يتقوى من آمن بها يتقوى من آمن بها يتقوى من آمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يتقوى بها يتقوى بها يتقوى من آمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يتقوى من آمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يتقوى من آمن بها يتقوى من آمن لا إله إلا الله بها يحرق كل كافر بها يحرق كل كافر يحرق كل كافر يحرق كل كافر هيا استرها عليك بالله استرها عليك بالله بها يحرق كل كافر بها يحرق كل كافر بها يحرق كل كافر كافر كافر بها يحرق كل كافر أرأيتم ماذا يرفع في اليمين والشمال القوة الآن والغلبة للمؤمنين في اليمين وفي الشمال الغلبة لمن للمؤمنين قلتها له قلتها له قلت له قلت له تعال طوعا تعال اختيار تعال تعال اركب معنا ألم أقل له ألم أنصحه ألم أوجهه وهذا يدل على أن المؤمن أو المؤمنون في البدن الآن المسلمون المستسلمون المؤمنون المذعنون هم الآن لهم الغلبة ويرفعون التوحيد مع أنه لا زال قابعا في بلد في ذلة ففهم هو لا زال في البدن قابع لكن في ذلة لا قوة له والآن نعاون معه بإذن الله تعالى هذه فقط أول هذه أول ضمية الإرسال الأول كان لينا الإرسال الأول وجيك سماتش طيب نبداو شوية ولا نكملو صافي تستسلم مازال أكمل لك ما عنديش مشكل أنا ما عنديش مشكل مازال مزيد مازال ماشي مشكل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تبطل كل عين حاسدة بها تبطل كل عين حاسدة بها تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة حاسدة حاسدة من الصغر حاسدة من الصغر حاسدة تبطل كل عين حاسدة من الصغر حاسدة من الصغر حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة في الجمال حاسدة في الجمال حاسدة الشعر حاسدا في جمال الجلد حاسدا في جمال العينين حاسدا في جمال الوجه حاسدا تبطل كل عين في القواب في القواب من الصور في الكلام تبطل كل عين حاسدا في الصدر حاسدا تبطل كل عين عين عين حاسدا في البيت حاسدا في البيت حاسدا في البيت في البيت في البيت حاسدا في الدراسة حاسدا في الدراسة في الدراسة في الدراسة حاسدا تبطل كل عين ملجا شيطان شيطان شيطان كبير شيطان شيطان شيطان كبير شيطان شيطان شيطان كبير تبطل كل عين عين حاسدا تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين أورثت الأوراق حار سام أورثت الآلام حار سام أورثت الآلام في اليد آلام في اليد آلام أعجز الطب في اليد آلام في الكتابة آلام في الإجابة آلام في مهارة البيت آلام في الطبخ آلام أورثت الآلام شيطان شيطان في اليد شيطان في اليد في اليد في اليد في اليد في اليد في اليد في اليد في اليد في اليد في اليد في اليد شيطان شيطان شيطان شيطان في اليد يحرق شيطان في اليد يحرق شيطان في اليد يحرق شيطان كافر شيطان كافر شيطان شيطان شيطان شيطان بالحزم شيطان يحرق يحرق يحرق شيطان شيطان كبير شيطان كبير أورث الآلام أورث الآلام أورث الآلام في الكتابة آلام في الطهي الإرسال الثاني احنا جايين إن شاء الله تعالى في كاين المشكل كاينش المشكل ما كاينش المشكل اللي قوينا احنا معاك ما كاينش حبس ما غنحبش أبدا بعد من اليوم ما نساعدهاش لا حبس غير حبس ما تعاوناش أوقف مساعدته حبس نوقف مساعدتها ما نساعدهاش نهائيا نهائيا نطردها واش غير الرقية راك دير الرقية واش غير الرقية راك ديرها بركة صافي بارك صافي مابقاش نساعدها صافي ما طورش بيا عرفتي ما نشوفش ما تشوفنيش مازال صافي ان شاء الله ما تشوفش مازال خلاص سأسمع لك لأمرك ولكلامك وأطرد الله ولا أستقبل الله. صافي. لا تسمني معلم. لا أستقبله مرة أخرى. قليل الرقية تديها وفقبل رقية ورقية. فرق بين رقية ورقية. إيه باش نفهموا. ما باش نفهموا. شتي تجينا في الشياطين. يا رب ندعي إن شاء الله تعالى. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله يحرق كل شيطان سكن اليد حسدا. شيطان سكنت اليد حسدا. أثقلت اليد حسدا. في الكتابة أثقلت. في المهارة أثقلت. في الطهي والطبخ أثقلت. في ترتيب البيت أثقلت. في اللباس أثقلت. في المناسبات أثقلت. الله أكبر من كل شيطان وشيطان في اليد بالحسد في اليد بالحسد في اليد بالحسد في اليد حسدا حسدا حسدا حسدا أورث الألم في اليد ألم في اليد ألم ألم ألم ألم يحرق كل شيطان في اليد يحرق كل شيطان في اليد يحرق كل شيطان في اليد شيطان في اليد حي في اليد حي في اليد حي في اليد حي حي حي حي في اليد حسدا في اليد حسدا في اليد سحرا سحرا سحرا في اليد حسدا في اليد سحرا في اليد حسدا في اليد تحرق تحرق في اليد في اليد في اليد في اليد تحرق تحرق تحرق تحرق في اليد تحرق تحرق تحرق في اليد تحرق تحرق في اليد شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان سامة سامة سامة حية حية حية في اليد تحرق تحرق تحرق بسم الله بسم الله بسم الله تحرق تحرق تحرق شيطان شيطان شيطان شيطان في اليد شيطان في اليد شيطان في اليد شيطان في اليد شيطان في اليد حية حية حية حية حية حية في اليد في اليد يا ألم يا ألم يا ألم في فك يود في فك يود في فك في فك في فك في فك ها ماشي مشكل في كل مشكل مازال معك انا مازال معك هذا كلام كتخفوا بيه انفسكم لكن شويه خلات الحريق من الدرجه الثالثه واحد شويه مع الموت خلاص يلا بسم الله بيت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شر الراس من الوقر وشر الفتاه فقط وشر الحرس لحس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس اخر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله ما جئتم به السحر ان الله سحر ان الله سحر رسم هنا وطلسم هنا وعزم هنا وسحر هنا، فكلما ضعف ينظر إليها ليأخذ قوة، مفهوم؟ فلا بد أنك تكون قوي ملحظ. يا الله نبدأ بسم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بسم الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم، غلت أيديهم، غلت أيديهم، غلت غلت غلت أيديهم، غلت أيديهم، غلت أيديهم، غلت أيديهم، غلت أيديهم، غلت أيديهم، غلت أيديهم ولعنوا، غلت أيديهم ولعنوا، غلت أيديهم ولعنوا، غلت أيديهم، غلت أيديهم، غلت أيديهم ولعنوا، غلت أيديهم ولعنوا، غلت أيديهم، غلت أيديهم، غلت أيديهم ولعنوا، غلت أيديهم ولعنوا، غلت أيديهم، غلت أيديهم، غلت أيديهم ولعنوا، ولعنوا بما قالوا، ولعنوا بما قالوا، ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. بسم الله يعذب كل شيطان سكن حسدا، في اليد سكن حسدا، أورف الآلام. بسم الله يحرق كل شيطان سكنت حسدا، تحرق كل شيطانة سكنت حسدا، تحرق كل شيطانة سكنت حسدا. بسم الله يحرق كل شيطان، بسم الله يحرق كل شيطان سكن حسدا، يحرق كل شيطان. كل شيء خرج. شنو؟ ها؟ ما تأثرتيش؟ بصح ياك يا عيني، ما شاء الله صافي اختي قوة ياك. طيب غادي غادي غادي نضطر، لأن هاد اللقطة لا توافق الجمهور الطيب، فغادي نضطر نخدع عليك يا روحي، نضطر ندير واحد اللقطة. هاد اللقطة خاصني ضروري نخفيها على الناس، عرفتي علاش نخفيها على الناس؟ نخفيها على الناس باش نتفاهم معاك، نتأكدو ان الناس ما كيشوفوناش. صافي ما كيشوفوناش، كيشوفوناش الناس، كيشوفو حتى واحد. فقط. هذا ما قلته، قال أنا فقط أعطي الأوامر. إذن هو الكبير ويستقر في منطقة الرأس، وفقط يعطي الأوامر، مفهوم؟ يعني من أسلمت الحياة ليسلموا مجرد خدام عندهم، لا شيء لا شيء، مع أنهم أخفوا الأورام حقيقة، لكن بالنسبة لقوته لا شيء. فهو الكبير، وأين يسكن؟ يسكن في الرأس، ويعطي الأوامر للعظام والمفاصل والخدام في الأقدام في الرحم في كل شيء. اللي يدخل بالعين، هناك من يدخل بالعين، بالحسد، بالسحر، كلهم تحت إمرتي. ها؟ كل شيء أنا. نعم، هو الرأس المدبر في البدن، ولهذا هذه الأخت منذ الصغر وهي تعرض لآفات والأمراض والحوادث والمصائب والتعطيل، حتى أن في البكالوريا كانت كتجي المدرسة للقسم وتخرج لصديقها وتخرج، مع أنها هي متفوقة حتى ما تخرج البكالوريا. أي نعم، كان لا يحبها أن تنجح. لا، يعني مصائب كثيرة في محطة هذه السيدة، هذه الفتاة. هذا هو الكبير. واو. جلاه الله. شيطان سأجعله في كل مكان في جسمها. ماذا تجعل؟ سأجعل السرطان. لاحظتم ماذا يقول؟ سأجعل السرطان ليس في الفك فقط، بل في كل جزء من جسدها. لا يهدأ إلا لأنه جاء بسحر الموت، ووجد عندها أصلا قابلية، عندها يعني أمراض بالحسد، خدام بالحسد والمحشي. ها؟ طيب أش. ثم يعني هذا هو الكبير. لنفهم، حينما نؤكد على العلاج لا بد أنك تنقب تنقب تصل الرأس الكبير، الرأس المدبر. إن لم تصل الرأس المدبر فالعلاج نقص، فهمتم؟ بغيتكم تصوروا معايا قوة هذا الجيني لما تكون الخادمة التي تحته جاءت بسرطان حقيقي، فما ظنكم بقوته هو؟ وأين تركز؟ في أعظم منطقة التي يريدها الجن والشيطان هو الرأس. قصة الجيني الذي جاء بالسحر البارحة، ماذا قال المسلم أو قال الحية؟ قالت إن المسلم يمنع الملك من الوصول إلى الرأس، فلو وصل الرأس لقتلها، لأن أعظم منطقة عندهم هي الرأس. يأخذك للانتحار، يأخذونك كذا، يختفوا، فالرقية لا يظهر إلا بصعوبة، وهذه أشياء. صح أم لا؟ طيب، كم سنوات فيها؟ كم سنوات معها؟ كم سنة؟ منذ صغار؟ ما عرفش نحسب. تقريبا كم كان عمرها؟ كانت صغيرة، كانت كبيرة؟ ما تعرفش تحسب؟ غنعلمك تحسب. جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، ديرها. كيفاش ديرها؟ شنو هذه؟ شنو هذه؟ بزاف. انت سكنتي كانت صغيرة؟ وا. كانت صغيرة. كانت كيف كانت يعني صغيرة؟ كانت عندها 7 سنين. شاف عمرها دابا هي تقريبا؟ 25. فسكنها ملي كانت عندها 7 سنين. وعمرها الآن 25. سبحان الله. يعني آلام، عذاب، فتن، محن، أورام، سرطان، نسيان، آلام في العظام لا تقف في اليدين حتى جاءت الرقية. كانت دائما مع الأدوية والأطباء دائما عندها الآلام في اليدين. ها منذ كانت صغيرة. سرطان مكتوب بالسحر. سحر للسرطان والعذاب. يعني يكون عندها في كل جسد. كل شيء. العذاب والسرطان يكون في كل جسد. يعني الآلام التي كانت في اليد بداية سرطان. والدم الذي اختفى من الجسد كان بداية سرطان. يعني الأسحار التي صنعت لها. والثدي. والثدي فعلا. والرحم. والرحم وفعلا كانت هناك أورام في الثدي. وأورام في الرحم. وأورام في الفك. لأن السحر كتب عليه السرطان والموت. والهدف هو الأصل للأب والأم على الخير والمال والتجارة وحسن التربية والأبناء. هذا هو الحسد أصلا كان للأب والأم. ثم ليتعذب الأب والأم وتعذب الأبناء أيضا. يعني من أجل قل القهر. من أجل المرض. ها؟ صفي. نعم؟ صفي. أو قل لي صفي أعترف لك. أنا اعترفت بكل شيء وصفي. بعد الاعتراف ماذا يقول؟ نووو هو يفهم. بعد الاعتراف ماذا يكون؟ لا بعد الاعتراف ماذا يكون؟ بعد الاعتراف ماذا يكون؟ بعد الاعتراف ماذا يكون؟ الاعتراف أخرجناه منك بصعوبة. أعطيني شهران ثلاث شهور حتى يتمكن من السرطان. شهور؟ ثلاث شهور حتى تتمكن من زرع السرطان حقيقة ويصعب على الطب أن يستخلصه. أصلا الطب عاجز من البداية. اسمعني اتقي الله عز وجل. شكون؟ اتقي الله سبحانه وتعالى. شكون؟ اتقي الله. نعم. لماذا؟ اتقي الله عز وجل. تب إلى الله سبحانه وتعالى. تب إلى الله. جئت بسحر الموت والسرطان وتسببت في حقد بخدامك الحياة في الصدر في الفك في الرحم. جعلت الدم في البدن بتقارير طبية صفر ناقص صفر. بح. نعم. بح. دم. أي نعم. يعني أنت أمرتها وأمرت الخدام الذين معك بتمريضها حقيقة. أسلم لله جل وعلا. انظر كيف يستخف بالقرآن والإسلام. وقل لي الرقية دي 5 دقائق 10 دقائق شو هتعمل؟ هاي اسمع يستخف بالقرآن. قد يوخد مشي عن رقية خور ساعة ساعتين مشي مشكلة لكن أنت مشكلة يا الله العظيم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم الخير. ستسلم إن شاء الله. الحية قالت قبلك مثل هذا الكلام وأكثر. لا الحية قالت أكثر من هذا. كانت تستهزئ بالقرآن وبربنا سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالرقية وفي النهاية أذعنت أسلمت أخذت السرطان والورم من الفك في الجلسة مباشرة. مشي مشكل صواني وفقني بزاف ليش؟ مش الورم الفك مشي مشكل ذهب ورم الفك ليس مشكل. طيب أنت ما دمت الكبير لا أقول هو يقول ذهب ورم الفك لما أسلمت الحية وأخذته. أنا بإمكاني أن أزرع سرطان أعظم منه في الرحم في الصدر في الدم وحين يكون المشكل أكبر. وهذا لهذا قال يريد أن يبعد عن الرقية شهر ونصف شهرين ثلاث شهور لأنه يفهم طبيا. شوف رسول الطبيب يفهم أن السرطان إذا تحكم فيها ثلاث شهور يصبح مستعصي. وي فهمها. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فهموا مزيان، فهموا وعقلوا، مفهوم؟ توب إلى الله سبحانه وتعالى. شو؟ أي كل سكينة هيا إلى الله عز وجل، هيا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب قل لله تترجم حال مستحيل، مستحيل أن أتنحى. إذن أقول لك تريد الحركة والعذاب، نبدأ إن شاء الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين حنفاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين حنفاء. لا إله إلا الله ألا له الدين الخالص، ألا له الدين الخالص، ألا له الدين، ألا له الدين الخالص. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين، فتنوا المؤمنين، فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بسم الله يحرق كل شيطان سكن سحرا، يحرق كل شيطان خدم سحرا، يحرق كل شيطان. بسم الله في الرأس يحرق بسم الله، في الناصية يحرق بسم الله، في الرأس يحرق بسم الله، في الناصية يحرق بسم الله، بسم الله يحرق كل شيطان. في الرأس شيطان، في الناصية شيطان، للموت شيطان، للقتل شيطان، للسرطان شيطان. بسم الله يحرق، يحرق كل شيطان كبير. بسم الله يحرق كل شيطان كبير. بسم الله يحرق كل شيطان كبير. بسم الله يحرق كل شيطان كبير. بسم الله يحرق كل شيطان كبير. في الرأس شيطان، في الرأس شيطان، في الرأس شيطان، في الرأس شيطان، في الرأس شيطان، شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان كبير. في الرأس شيطان، في الراس شيطان في الراس شيطان في الراس شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان كبير في الراس شيطان في الراس شيطان بالأسحار شيطان بأسحار الموت شيطان بأسحار القتل شيطان بأسحار الموت شيطان بأسحار القتل شيطان بأسحار الموت شيطان بأسحار القتل شيطان بأسحار الموت شيطان بأسحار القتل شيطان يحرق يحرق بسم الله يحرق يحرق في الرأس يحرق في الناصية يحرق يحرق يحرق في الناصية في الناصية في الناصية في الرأس في الرأس في الرأس يحرق بسم الله يحرق يحرق بسم الله يحرق يحرق بسم الله يحرق يحرق بسم الله يحرق يحرق بسم الله يحرق يحرق بسم الله يحرق يحرق بسم الله شيطان شيطان سجد للشيطان شيطان سجد لإبليس سجد لإبليس سجد لإبليس يحرق يحرق يحرق بسم الله في ناصيته يحرق في جبهته يحرق في ناصيته يحرق في جبهته يحرق في يده يحرق في الشيطان وفي الشيطان يحرق يحرق يحرق شيطان ساحر يحرق شيطان ساحر يحرق شيطان ساحر يحرق شيطان ساحر يحرق شيطان ساحر يحرق شيطان ساحر يحرق شيطان ساحر يحرق شيطان ساحر يحرق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم واحد بسم واحد بسم واحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله يحرق يحرق يحرق يحرق شيطان ساحر يحرق شيطان ساحر يحرق بالموت بالموت بالموت بالموت بهرم الشيطان بعين الشيطان بهرم الشيطان بهرم الشيطان بعين الشيطان يحرق يحرق يحرق يحرق سحر سحر بهرم الشيطان سحر سحر سحر بهرم الشيطان سحر بعين الشيطان سحر بهرم الشيطان سحر بعين الشيطان يحرق يحرق يحرق في سحري في سحري في سحري يحرق شيطان شيطان في الراس في الراس في الراس يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت بسم الله بسم الله يحرق يحرق في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق بسم الله يحرق يحرق بسم الله يحرق يحرق شيطان شيطان شيطان شيطان بسحر الموت بسحر الموت بأسحار الموت بأسحار السرطان والموت بأسحار السرطان والموت بأسحار السرطان والموت بأسحار السرطان والموت بأسحار السرطان السرطان السرطان السرطان السرطان في الصدر في الصدر في الرحم في الرحم في الصدر في الصدر في الرحم في الرحم في الصدر في الصدر في الرحم في الرحم في الصدر في الصدر في الرحم في الرحم في الصدر في الصدر في الرحم في الرحم في الصدر في الصدر في الرحم في الرحم في الصدر في الصدر في الرحم في الرحم في الرحم بسم الله بسم الله يحرق يحرق يحرق يموت يموت يموت يموت يحرق يحرق يحرق بسم الله يحرق يحرق يحرق يحرق بسم الله يموت يموت يموت بسم الله يحرق يحرق يحرق يحرق بسم الله يموت يموت يموت شيطان شيطان شيطان شيطان كبير كبير ساحر ساحر يحرق يحرق بسم الله يحرق يحرق يحرق ساحر ساحر ساحر يحرق يحرق شيطان شيطان شيطان كبير يحرق بسم الله الرمية الثانية طريق بسم الله ما رأيك نواصل ها نواصل لا قوة لإبليس ولا قوة لشيطان انت كنت تقوى بالقرآن إيه؟ وعلاش انا ما خديتيش تقوى قوة بالسحر فقلت لك ان سجدت على الناصية الحرقة وعلى مكان سجودك الحرقة فلا بد ان نوقف السحر الله بإذن الله لا بد في حقي أن تذعن وأن تمعن ونواصل معك بإذن الله تعالى لأن حالة تنتظر عندك الزهر حالة تنتظر لك أقول لكم حالة المستعصي تحتاج إلى قوة ووقت وأن تتذكر هذا جيدا إن لم تذعن ترى البأس والشدة المرة الجاية ما كاينش الوعظ ما نضيعوش الوقت ما نضيعوش الوقت في الوعظ الدخول مباشرة إلى الحرق بالشواية إلى الفران لكن بإذن الله قريب إن شاء الله تعالى أعيك بهذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيقظها أنا هي مسا تيقظها البعض يقول أن أيقظها كأنها مسألة عقدية ربما عندي جن أدخلتهم ثم أقول أيقظها كأن هناك جنود لي يقظون أنا حتى تفهم أيها الجاهل الغبي ما تقول هذا الكلام، لا بد أن تفهم أن الجن بفضل الله تعالى يسمع فيطيع للأمر، وهذا ما لا تحصله ولا تفهمه ولا تعقله. فحينما أقول أيقظها بما أن تكون تتصرعها فقد انتهينا، فلترجع الأخت إلى وعيها حتى إذا ما جئنا الرقية خلاص نبدأ حينها. أسألني كل كلام واضح بإذن المولى الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب الأمر واضح، إذا دابا صديق الحيد القبر ماشي مشكل، دابا الكبير هو الذي معه الحق، ما تمشي تسنيني يا ربي. أنا يجي نتكلم معه مباشرة، لا ماشي مشكل واش مشكل. صدري بواحد شويه لحظه، لا بواحد دقيقه بواحد دقيقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب لعلنا استفدنا من هذه الحصه سحر الجن والشيطان حينما يسعر الحائط وحينما يسجد للشيطان، كانوا ياخذ قوه بالسحر وبطاعة إبليس. سحر على الحائط وينظر، حينما يضعف بالقوة بالرقية ينظر فيطلع السحر فيعطيه عزم أو عزيمة وقوة. كذلك حينما يسجد بهذه الطريقة فأوقفه لأنه يأخذ قوة وأنت لا تعلم، تظن أن يقوم بحركة عادية، لا، هو يأخذ طاقة ويأخذ قوة ونصر من إبليس ومن جنوده أو من السحر. فهذه لابد أن تفهم. إذا كنا نقول على أن هذه الأخت عندها ورم اختفى بفضل الله تعالى في جلسة الرقية، بفضل الله، بتقارير طبية واضحة وصريحة، والتي جلها الله هي الحية، كانت تخدم سحر الفك واختفى في الجلسة. طيب ما ظنكم بهذا الكبير الذي كان يأمرها ويأمر غيرها في هذا البدن؟ والسحر صنع أصلا من أجل السرطان في الفك والصدر والرحم والدم من أجل الموت، والأخت لازالت شابة بسحر عظيم كي يعذب الوالدين ويعذب كذلك الإخوة. أرأيتم ماذا يحتاج الناس؟ الناس يحتاجون إلى رقية قوية، خاصة في الأبارست والعثاريت والشياطين والمرضى، يحتاجون. لا أتكلم عن الجن العادي، العادي يحتاج إلى قوة إن كان الراقي ضعيف. فما ظنكم إذا كانت هذه الأنواع الكبيرة الأبارسة والعثاريت والشياطين المرضى وأسحار كذلك، تكون الأسحار كلما تقوت كلما أعطت قوة لمن في البدن، قد يكون جني لكن عنده قوة بالسحر، فما ظنكم إذا كان قوي والسحر قوي؟ فهم معي، مثلا أقفال في القبر، مثلا صور في القبر، مثلا عقد في البدن وخارج البدن وما شابه، لا شك أن مادة السحر تعطي قوة لأذية في البدن دون جن كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في مشط المشاطة. فما ظنكم إذا كان بالآثار وبالدفن وبالنجاسة ثم بشياطين وكبار أبارسة في البدن، كيف تكون الأذية؟ وكلما ارتفعت وتقوت الأذية والخدام الأذية، كلما احتجت أنت واحتج البدن إلى رقية قوية وإلى ضربات قوية حتى تستطيع أن تحرك هذا العدو. وقد بعد جهد تحرك عدو تظن أنه هو الكبير ويتجلك أنه فقط واحد من المنظومة من السلسلة، وفي الرأس وفي القبة وفي السقف لا زال مختبئ ومختفي ذاك العدو الذي يعطي الأوامر كما رأينا الآن. فإذا لا بد وأنا حبذا لو يكون في مركز واحد مجموعة من الرقاة المتمكنين المجتهدين ليجعلوا مكان للبحث في الرقية، فحينما ينتهي من راقي المتمكن يذهب عند الثاني والثالث والرابع والخامس حتى تصبح هذه الحالة تمر في اليوم الواحد عند 5 أو 10 وترتحل العيلة. وبهذا قدمنا خير للبشرية والإنسانية والإسلام والمسلمين والقرآن، صح أم لا؟ فتأمل أنك تستمر 2 ساعة أو 3 مع حالة تشخصها وتقوي وترفع الملف مباشرة إلى غرفة أخرى، ثم بعدها إلى غرفة أخرى، وبعدها إلى راقل في غرفة أخرى. كيف يصبح حال هذا المريض؟ أول شيء حينما يأتي تطيب نفسه، ونجلي بحثا علميا في يوم أو في يومين أو في أسبوع، ونجيه من الموت، وهذا ما نصب إليه، وهذا ما نريده. يا ليت قومي يعلمون. يا ليت قومي يعلمون، هذا ما نريده بإذن الله عز وجل. كاين بعض الأوباش وبعض المشاغبين وبعض المتطفلين وبعض الأقزام يرسلوا على الخاص بإذن الله تعالى أسماءهم حتى نرميهم إلى مزبلة التاريخ. أما الأفضل الأفاضل والكرام فحياهم الله وإياهم، جعل الجنة مثواهم ومثواهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.